إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. أنا وابناي. أطيب ساع الحياة لدي عشية أخلو إلى ولدي، إذا أنا أخبلت يهتف باسم الفطيم ويحبو الرضيع إلي، فأجلس هذا إلى جانبي وأجلس ذاك على ركبتي، وأغزو الشتاء بموقد فحم وأبسط من فوقه راحتي، هنالك أنسى متاعب يومي كأني لم ألق في اليوم شيئا، وأحسبني بين طفلي شاها وأحسب كوخي قصرا عليا، فكل طعام أراه لذيذا وكل شراب أراه شهيا. وما حاجتي لغذاء وماء بحسبي طفلايا زادا وريا، وأية نجوى كنجواي طفلي يقول أبي وأقول بني، ويا رب لغو يفوه الصبي به فيكون حديثا شجيا، وأفصح من أفصح الناس طفل أراد الكلام فكان عيا. هنا أستعيد قديم حياتي وأرجع أطوي الليالي طيا، فأنسى عذاري وأنسى وقاري وأحسب أني عدت صبيا. أيا ابني أحبب بما تتلفاني وأهون بما تكسران علي، يصونكما الله من حادثات الزمان ويبقيكما لي مليا، ويكفيكما الله شر البكاء ويحفظ من وقعه أذني، أمن كبدي أنتما فلذتان أم أنتما حبتا مقلتين. ألا ليت شعري أتمتد بي حياتي فأدني غرس يدي، وأشهد طفلي ييفع ثم يشب ويصبح شهما أبيا، أبوك امرؤ من رجال الكلام فكن أنت يا ابن امرأ عملية. شعر محمود غنيم. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.